ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 70 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، نحن في تمام أو في أواخر باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيما جاء في فضله وفي شيء من أحكامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. هذا حديث أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي الكناني، أفضل أتباع الرسل قاطبة، الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأثرته في الدين لا تخفى على المؤمنين، وإنما يجهلها ويتجاهلها المنافقون وأضرابهم. والحمد لله الذي جعل الله جل وعلا في الصديق وأبي وعمر وعثمان وعلي فرقانا وفيصلا بين أهل الإيمان حقا وبين أهل البدعة والنفاق والشنآن كذبا. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، آية المائدة، يعني وتجعلونها في غير محلها، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الناس عليكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه يتخذها أهل الخور والضعف ذريعة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من المراتب الدالة على ضعف الإيمان، ومنهم من يشتد ضعفه فيعود بالنكير والتعذيل على إخوانهم المحتسبين الآمن المعروف النهي عن المنكر، وكلا الأمرين عظيم وخطير. ولهذا هذه الآية ليس معناها ترك الأمر بالمعروف، وإنما معناها كما قال الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله، في رواية: والذي نفسي بيده لتأخذن على يد الظالم، أي تحجزونه عن الظلم وعن المعصية وعن الفسق، ولتأطرنه على الحق أطرا. في الرواية السابقة في حديث ابن مسعود في روايتيه قال: وتقصرنه عن الباطل قصرا، أو ليخالفن الله عز وجل بين قلوبكم، أي من اتقيتموهم بترك الأمر بالمعروف لهم أو ترك نهيهم عن المنكر مجاملة أو محاباة أو خوفا على أمر دين أمر دنياكم، فالنتيجة يضرب الله قلوب بعضكم ببعض. ولهذا الحديث السابق: والله لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، صغيرا كان في صغره أو كبيرا في كبره، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو يسلط عليكم عقابا من عنده لا يرفعه حتى ترجع إلى دينكم. في الرواية السابقة: ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فهذا نذير، وأي نذير، وهو زجر وتهديد لكم أهل الإيمان ألا تتهاونوا في هذه الشعيرة، ولا ينقص قدرها من قلوبكم حيث أنزلتها الشريعة بهذه المنزلة وتكاثرت فيها الأدلة كما سمعتم. إن كان من ضعف فأرجعه إلى نفسك، لا ترجعه تأويلا للآيات والأحاديث في غير محلها. ومن ذلك من يستدل بقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، اهتموا بأنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنما من زال الآية الصحيح أنك إذا قمت بشعيرة الله أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وقمت بفرائض الله في نفسك، وانتهيت عن نواهيه في نفسك ومن تحتك، فعصى عاص وظلم ظالم وتعدى متعدي، فحقه عليك النصح، ومداره على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إن انتهى فالحمد لله، وإن كابر وعاند كما هي صفة أهل الزمان فأديت ما عليك، فعليك نفسك، عليك نفسك، ولا يضرك من ضل إذا اهتديت. وهذه مسألة جديرة أن يعتني بها المؤمن في قلبه ويحاسب بها نفسه، هل قام بواجب الله عليه أو سكت؟ ثم مع السكوت التخاذل، فإنه إذا وقع ذلك وقع النقص علينا كما وقع النقص على بني إسرائيل. فكما سبق في الحديث الماضي إن أول النقص الذي وقع في بني إسرائيل أن يمر الرجل على الرجل فيراه يعصي ربه ويتعدى حده فيأمره وينهاه، ثم يمر من الغد ويراه على المعصية فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله، أن يكون هذا العاصي المجاهر بالمعصية أكيله وشريبه وقعيده كأنهما فعل معصية. وهذا الأمر أيها الإخوة الناس فيه على طرفين، فطرف يتشدد، فإن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يتم له ما أمر به، ولا بد أن يتم له ما نهى عنه، وهذا قاصر نظره قليل فقهه وعلمه عن مجريات الزمان وسنن الله الكونية والشرعية. هداية الخلق واهتداؤهم ليس بيدك، إنما أنت منذر، إنما أنت مبلغ، آمر وناهي، فلا تجعل استجابة من تأمرهم هي عنوان صدقك وكذبك، وبالتالي يزداد الشر ويأتي الأمر في غير محله، فيذهب يدفع منكرا فيقع في منكر مماثل أو أعظم منه. يقابلهم طائفة أخرى، ماذا فعلوا؟ تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأولا لهذه عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا غلط، غلط، وأغلط منه وأشنع من يعود بالملامة على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعود باللوم والعيبة والمذمة على الناصح، إذا كان الناصح قام بما لم تقم به فلا أقل أن يسلم من شرك ومن ملامتك، وإلا فإنه في بني إسرائيل في أصحاب القرية، قرية السبت، وهي أيلات، انقسم الناس فيها أقساما ثلاثة، فقسم احتالوا فهي معصية مضاعفة، معصية وحيلة على المعصية، وهم الذين نصبوا شباكهم يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، السبت ما نشي، لأن الله حرم عليهم صيدا يوم السبت. طائفة ثانية أنكروا عليهم ولم يقفوا عند الإنكار، فلما لم يستجب لهم أولئك المحتالون العصاة ما يزوهم وفاصلوهم، قالوا ما نساكنكم، وضربوا بينهم سورا. طائفة ثالثة عادوا بالملامة على من؟ ها؟ على المنكرين للمنكر، على الآمرين بالخير، في أنفسهم لم يحتالوا، لكن رجعوا إلى إخوانهم الذين قاموا بالواجب بالملامة والتعذيل، قال الله جل وعلا فيهم: وقال الطائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذه ملامتهم للآمرين، فقال الآمرون بالخير ينهون عن الشر معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يخافون الله ويرجعون عن هذه عن هذا الذنب وهذه المعصية. وأنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، إذا وجدتم من قام بهذا الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بحسبه، إن كان من ذوي السلطان من رجال الشرط والبلديات ورجال الحسبة والهيئة، فلا أقل أن يلقوا منكم الإعانة والتأييد، وفي ظاهر الغيب أن يلقوا منكم الدعاء والشكر، ولا ترجع عليه بالملامة. فإن حصل منه تجاوز، وهذا يكون لمن انفرطت عاطفته واستسلم لاندفاع نفسه، فلا تزد عليه تعذيلا، وإنما انفرد به وأظهر له المعونة والمحبة، وأظهر له شكر صنيع عمله، ونبهه على ما حصل من تجاوز، لا تفضحه أمام الناس. وكان أهل العلم إلى عهد ليس بالبعيد إذا أخطأ عالم منهم دافعوا عنه أمام الناس وأمام الولاة، دافعوا عنه ولم يشذبوا ظهره ولا عرضه، فإذا خلوا به أظهروا له ما في أنفسهم عليه من اللوم والتعقب والاستدراك. لما؟ ما السبب يا ترى؟ لأن قيامهم لله وعملهم لله، لأن قيامهم وعملهم لله، لا ليأخذ مكانه أو ينال منصبه أو يعود بمدحة الناس أو الكبرى لأنه عاب على هذا العالم من إخوانه. ما من شرط العبد ألا يخطئ، ولا من شرط العالم ألا يخطئ، ومن عالج الناس واشتغل بهم خصوصا في هذه الشعيرة لابد يقع منه الخطأ، لكن يحجم الخطأ بحجمه ولا يشهر بأهله إن كانوا من أهل الولاية، وإلا معناه التثليب على جماعة المسلمين وعلى من قاموا بهذا الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. نعم، هذا الباب مناسب لما قبله، لما ذكر هذه الشعيرة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر وفضلها وطرفا من أحكامها، رتب هذا الباب في تغليظ العقوبة. اسمع أيها الآمر بالخير وأنت أيها الناهي عن الشر، العقوبة عليك مغلظة، مضاعفة في قدرها، إن أمرت بالخير فلم تأته، ونهيت عن المنكر فأتيته. وبهذا عاب ربي جل وعلا وذم من قبلنا، ونحن تبع لهم في مثل هذا، لأن شرع الله لا يتغير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية في سورة البقرة عاب الله عز وجل بها اليهود خصوصا من جملة أهل الكتابين قبلنا، فقال فيهم: أتأمرون الناس بالبر، بالإيمان، بالخير، بالعلم، بالانقياد لرسل الله، وتنسون أنفسكم، أي لا تمتثلون لما تأمرون به غيركم، وأنتم تتلون الكتاب الذي أنزله الله عليكم فيه هذا الأمر وفيه هذا الخير، أفلا تعقلون. ووجه هذا الاستفهام الإنكاري التقريعي أن من أمر بخير فلم يأته، إما أنه خبل ناقص في عقله، وإما أنه مراء منافق، فكيف يأمر بخير ولا يأتيه، وينهى عن شر ويأتيه؟ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولا يحملنك هذا الوعيد على أن لا تأمر بالمعروف لأنك لم تبادر إليه، بل بادر للمعروف ثم أمر به. وإذا نهيت عن منكر تفقد نفسك، فإنك أولى وأهم ما تنجي نفسك. هل أنت واقع فيها؟ فإن كنت كذلك فابدأ بنفسك وانهها ورعها عن هذا المنكر وعن هذا الغي، ثم أمر به غيرك. ومن أشهر المناكر الدارجة المتعلقة باللسان الغيبة. لا تنهى عن الغيبة وتقع فيها، لا تأمر بعدم الغيبة وتقع أنت فيها، بل جاهد نفسك في ذلك. وهذا منهج مهم. كان أبو الفرج ابن الجوزي، تعرفونه يا أخواني؟ ها؟ يا شيخ عبد المجيد، ها؟ معروف. توفي عام 600، وكان عالما خطيبا. قالوا إذا خطب في بغداد غلقت الحوانيت، حتى اليهود والنصارى والصابئة يسككون دكاكينهم من قوة خطابته. أتاه آت فقال: إن الناس في حاجة ونريدك أن تحثهم على الصدقة. وخطبته مشهودة، مضت جمعة وجمعتان لم يتكلم فيها عن هذا الأمر مع وجود حاجته. فلما جاءت الجمعة الثالثة حث الناس في خطبته على الصدقة، حتى رمى الناس ما في ثيابهم من الأموال، ورمت النساء ذهبهن. فسأله قال: تأخرت في أمر الناس بذلك. قال: ما كان عندي ما أتصدق به، ولم أشأ أن آمرهم بشيء إلا وقد بادرت إليهم قبله وامتثلت إليه قبله. فهذه ناحية مهمة تتفقد بها يا رعاك الله نفسك، وتحاسبها وتأطرها. وانتبه أن ينفخك الشيطان فتكون عينك بصيرة على عيوب الناس عمياء، أو عورة عن عيوبك وعن تقصيرك. ويا كثرهم يا أخوان، وهذا من الجهل، وهو مسكين يظن أنه على خير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ومن تسلط على عيوب الناس يتفقدها ويفتش عنها، وفلان يقصد وفلان ما يقصد، تطاول حتى إلى المقاصد، مقاصد البشر، ظن المسكين أنه على خير وهو إنما كان ألعوبة ومركبا وذلولا للشيطان لعب عليه. فلا بد أن يغفل عن عيب نفسه وتقصيره، فيكون بذلك كأهل الكتابين الذين أمروا فلم يأتمروا ونهوا فلم ينتهوا. نعم، آية الصف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا خطاب لكم أهل الإيمان. ففي القرآن إذا فيه يا أيها الناس خطاب للمؤمن وغير المؤمن، لليهودي والنصراني والوثني والمجوس ولك أيها المؤمن. وإذا جاء الخطاب مصدرا بيا أيها الذين آمنوا فهو لك وهو لك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن هذا خطاب من الله لك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ لم تخالفوا أقوالكم أفعالكم وأفعالكم أقوالكم؟ ثم جاء الوعيد: كبر مقتا أي إثما وغضبا. فالمقت شدة الغضب، وهو اسم من أسماء الأسف، كما قال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. كبر مقتا أي إثما يوجب غضب الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإذا سمع المؤمن هذا الوعيد في هذه الآية وآية البقرة وما سبق ربما حملته نفسه الضعيفة وعلمه القاصر على ترك الأمر المعروف والدعوة إليه وترك النهي عن المنكر والتحذير منه. لا، المؤمن متوازن، منهجه منهج متوازن وسطي، لا غلو ولا تفريط، لا جفا ولا مغالاة. نعم. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. شعيب، من هو شعيب؟ هل هو نسيب موسى عليه السلام؟ ها؟ لا، شعيب نبي قوم مدين، وإلى مدين أخاهم شعيب. وقوم شعيب وقوم صالح ثمود وقوم هود عاد من الأمم التي بادت، أبادها الله سبحانه وتعالى، فلم يبقوا ولم ينجوا منهم إلا أهل الإيمان. ومثلهم قوم لوط قرى سدوم، فهؤلاء بادوا. نعم، موسى عليه السلام لما نصر الإسرائيلي على الفرعوني وكز الفرعوني، دفعه من صدره، موسى شديد ما تحمل ذلك دفعه فسقط ما ميتا. وعندهم العنصرية أن الجنس الفرعوني غير من دونهم، وكانوا يحتقرون ويستصغرون بني إسرائيل، يستحيون نساءهم ويستعبدون رجالهم. فاشتهر أن موسى الإسرائيلي، لأنه من ذرية إسرائيل، من إسرائيل؟ الصهاينة الغفلق ذولا، ها؟ وراه درج علينا أن إسرائيل هي الدولة الصهيونية، ها؟ إعلاما وافت ناسا ما عندك أحد، لو كان عندهم عقل وعلم ما درج عليهم الشر، لكنه توارد حتى نشأ على ذلك صغار وهرب عليه الكبار. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام، وكان أبناؤه 12، كل واحد ورث قبيلة، كل واحد من هؤلاء ورث قبيلة. من هؤلاء ذرية موسى بن عمران وأخوه هارون عليهم الصلاة والسلام. تولى خائفا لما أنذر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يركض ينذر موسى، يعلمه أن القوم يأتمرون به ليقتلوه، فاخرج اهرب أنجو إني لك من الناصحين. تولى إلى تلقاء أرض مدين لقربها من مصر، إذا جاوز سينا وأتى إلى شمال غربي الجزيرة، وأرض مدين من أطرافها البدع وما حولها، تولى وكان فيها ما قصه الله علينا في سورة القصص. وكان لنا مدرس رحمه الله حفظنا هذه السورة بقصتها، بقصة موسى، لأن هذه السورة اشتملت على قصة موسى من ولادته إلى تمام دعوته. وهذه لفتة لكم أيها المعلمون أن تحسنوا التعليم، ما هو بيشغلك الجوال عن تعليم أبناء المسلمين وهمك بس ما ينزل في راتبك، لا، لابد من النصح والتناصح. في هذا الأمر شعيب عليه السلام قال وما، يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، دل على أن هذا منهج الرسل، أنهم يأمرون بالمعروف وأول من يفعله هم، وينهون عن الشر والمنكر وأول من ينتهي عنهم هم، ومن كان الرسل أسوته فهو السعيد، أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيش اقتده أي اتبعهم وامضي على منهاجهم وطريقهم. نعم. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت قولنا عليكم نختم بهذا الحديث لأنه به تمام الباب. نعم. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج والأقتاب الأمعاء واحدها قطب. هذا حديث أبي زيد كذا حديث أبي زيد أسامة ابن حارثة رضي الله عنه أسامة بن زيد بن حارثة وهو الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة والقرابة. قتل أبوه زيد بن حارثة في غزوة مؤتة وحل أسامة محل أبيه من قلب النبي عليه الصلاة والسلام فكان يكنى بالحب ابن الحب. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 18 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى حديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار فيدور على أقتابه على أمعائه كما يدور الرحى كما يدور الحمار على الرحى. الرحى آلة يطحن بها ويعصر بها ويستخدمون لها البهائم ذات الشدة إما ثيران أو حمير أو إذا تطوروا واغتنوا إبل، ما هو على كل حال عيننا البل، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أمر مشتهر وهو الحمار مع أنه نجس لكن ينفع الناس ولهذا تسومح في شيء من نجاسته كعرقه وريقه وكانوا يركبونه ويدور على الرحى ولا يسلم من ذلك ومع ذلك لم يؤمر بالتنزه إلا من لحمه ومن نجاسته من بوله وعذرته. تندلق أقتابه تخرج أمعاؤه ومصيره مصرانه فيدور عليها عذاب وراء عذاب. شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالحمار الذي يدور على الرحى فيجتمع عليه أهل النار مستغربين هذا اللي ما شاء الله كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر كان محتسب ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذا والله نذير وزجر ووعيد وتهديد لمن علم ولم يعمل لمن عرف ولم يمتثل وهي والله الباقعة يا أخواني إن لم يتداركنا ربنا برحمته. نعم العلم كثير لكن العمل شوي وهذا يأتي بالتدريج إلى أن يضمحل العمل وتبقى معلومات لا علم لها. كم من المسلمين عاش معهم تسمى بأسمائهم وأخذ فيها ردحا من حياته 60-70 سنة وهو لا يصلي ولا يصوم. أنا مسلم بن مسلم إسلام بالاسم بالهوية وهذا يزداد يا أخواني الأمر يكثر. والعلماء رحمهم الله قالوا هذا الذي عذب الذي عرف المعروف ولم يمتثله بالكلية أو بالأغلبية، لأنه لا في هذا المعنى الاستغراق، وعرف المنكر بالكلية أو بالأغلبية ولم يتحاشى عنه، وهذا عذابه مضاعف عن عذاب من وقع في المعصية وهو لا يعلم عظيم إثمها، يعلم أنها معصية غلبته نفسه. ثم يعود سؤال مجذوب أمس، أنا عرفت معروف ولم آته، هل آمر به؟ نقول أمر به وأته، أما تأمر به غيرك وتنسى به نفسك فأنت غشاش، لأنك ما نصحت لنفسك، كيف تدور النصح عند الناس وما تنصح نفسك به؟ ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، عرفت المنكر ورأيت غيرك يقع فيه انهه، وإن كنت تقع فيه فابدأ أنت بنهي نفسك عنه مع نهي غيرك عنه، وبهذا تستقيم حياة المؤمنين في الدنيا وتسير سفينتهم إلى الله جل وعلا سيرا على سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك على العالمين بعز عزيز أو بذل ذليل يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا ووالدينا وولاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين لطاعتك، واختمنا بمرضاتك، إنك جواد كريم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم نعم، هذا سؤال جيد. كان شاب يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يخدمه، ليه يخدمه؟ هم يعرفون أنه أبغض الناس لهم. سألوا أنفسكم هالسؤال، وش اللي خلي هاليهودي هذا يخدم رسول الله مع أنه وأهله ودينهم يبغضون رسول الله؟ ما يكفي الجوار. أنا تأملت فيها كثيرا يا أخواني، ووجدت أن ذلك من كريم دله عليه الصلاة والسلام، من حسن خلقه وكريم دله، حتى إن هذا اليهودي الذي ما تشرب بالبغض والكره كما عند أبيه وعند قومه يخضع لرسول الله ويخدمه. والنفس مجبولة على ماذا؟ حب من أسدى إليها الخير، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أسدى الخير لليهود ولغير اليهود، ونحن وما زلنا في الخير الذي أسدانا إياه بتوفيق الله له عليه الصلاة والسلام. افتقده عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل إنه مريض، قالوا شاب عمره 15 أو 16، فعاده عليه الصلاة والسلام، دخل بيت اليهود يعود هذا الشاب، وهذا جزاء الإحسان بالإحسان. ألا فلا نامت أعين اللؤم الذين يكافئون الإحسان باللؤم والنذالة، وما أكثرهم لا كثرهم ربي. زاره عليه الصلاة والسلام وعاده ونفسه تقعقع، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، وأبوه فوق رأسه وهم ربوا على دينهم، فخشي من أبيه فرفع برأسه إلى أبيه فأشار إليه أن أطع أبا القاسم، يعلمون أن هذا الدين حق، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم فارت روح. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. هذا الأب من الذين علموا الخير وعلموا الحق فلم يمتثلوا. فلا تكن أيها المؤمن مثلهم، لا في قليل ولا في كثير، والله أعلم. نعم خليفي. أي لا، شعيب واحد هو المرسل إلى أهل مدين، وكونه لم يذكر في ذلك الموضع أنه أخوهم ذكر في موضع آخر، ذكر في موضع آخر. وقوم مدين وقع منهم الشرك ووقع منهم التطويف في المكاييل والموازين، شفح على الدنيا، فلهذا الأقوام الذين عذبوا مع الشرك كل قوم تميزوا بماذا؟ بكبيرة. قوم لوط مع شركهم وش سووا؟ فعل الفاحشة بالرجال. قوم صالح مع شركهم ايش؟ لم يؤمنوا إلا بآية، فلما جاءتهم الآية كابروا. نعم والله أعلم. سم والله صعب الحديث، ها يجيك شوي وشوي منه كثير، ها ما يخالف. ليلة النصف من شعبان ليلة ليس لها فضيلة في قيام ولا في صدقة ولا في عبادة بإحيائها، وإحياؤها على هذا النحو بأن لها مزية من البدع المحدثة. فإن الله جل وعلا قال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فهذه الليلة الصحيح أنها ليلة القدر، ليست ليلة النصف من شعبان كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، وإنما هي ليلة القدر. وهذا الأمر المبرم الذي يفرق فيها هو تقادير العام. يفرق من أين؟ من التقدير الشامل من اللوح المحفوظ. أما هذه الليلة فقد جاء فيها حديث حسن بطرقه وشواهده، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاح ولو كانت ذنوبه عدد شعر غنم كلب، ولو كانت ذنوبه عدد إيش؟ شعر، هيا مجذوب، غنم كلب، منهم كلب عاد، ها؟ وينهم ها كلب الآن؟ أرومتهم الآن الشررات من كلب، وهم أهل الغنم، كم عدد شعر غنمهم؟ ودكم تعدونهن؟ اللي بيعده الله لا يهينه إذا مرهم ياقه بالنفود ويعد حبات رمل النفود رمل عالج. فهذا يدل على فضل الله جل وعلا الذي يخص به عباده ما لم يكن مشرك، والمشاحن الذي بينه وبين أخيه شحنا لحظ الدنيا. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.